أغامت شاهدا الإجبار منها تحاول فتح باب الاتصال فحركت القلوب إلى نداها وأخرت الجواب إلى السؤال صفى لله من مشروب حالي حالي أفيدك أنني جلست قوما حدوني بالمقالي وبالفعال فعالي فحرك حدوهم قلبي يزعزع حدوهم صبغ الجبال جبالي صحبتهم زمانا في سرور وبسط وانشراح في توالي توالي فيا لله من علم عرفنا تلقيناه عن تلك الرجال بمعنى ليس يضبطه مقالي مقالي فطورا فيه أشهد سر غيب على منهاج علم قد بدالي وطورا تختفي الأوصاف عني فيمتزج الجمال مع الجلال صدق حب لهم مني وآمال طوالي طوالي لعلي عند شرحي بعض أمري أراهم ينظرون لضعف حالي حالي أقامت شاهد الإجبار